يا سلام، قد ايه مثال عظيم وجميل ورائع، بيوضح لك قد ايه ان العالم لما يزهد فيما في ايدي الناس يحبه الناس. وده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، ان في يوم من الايام راح واحد للنبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. هي دي المساله. الناس تحب يا جماعه اللي يزهد باللي في ايديها. احيانا يجي لك واحد غني ويعرض عليك امر ما ويعرض عليك اللي انت عايزه، فلما تزهد في اللي في ايديه يحترمك ويحبك، رغم ان هو يتمنى يعطيك، لكن هو يزهد لما يلاقيك زاهد كده هو يحبك ويحترمك ويتقرب اليك ويفخر بانه يعرفك ويستفيد من علمك. انما لما الاقيك عزم بالله زي ما بعض الناس عملت من كثرة اقترابهم من هؤلاء الناس وترخيص بقى العزم بالله المنهج والدعوة والسنة ووصول العلم إلى هؤلاء الناس لحد عندهم هم قاعدين في بيوتهم، وصل الأمر أنهم زهدوا في هؤلاء الناس، ووصل الأمر أنهم حتى لما يستمعوا لا ينفذوا. وفي نفس الوقت وصل الأمر أن بعض الناس بقت تجامل، بقت تجامل على حساب الشرع وعلى حساب الدين، ويقول لك أنا ما أقدرش أكلمهم في حاجة أكتر من كده، ولو قلت لهم أكتر من كده هيزعلوا مني. والمجاملات اللي ملهاش أصلا مجال في دين ربنا سبحانه وتعالى، ديننا جميل يا جماعة، مش محتاج مجاملات، مش محتاج ان انا اجامل سين وعين وصاد، ديننا جميل ومفيش أيسر ولا أجمل من كده ولا أفضل من كده. ان الدين يسر زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم، فإحنا مش محتاجين ان احنا نجامل الناس ونغير في شرع ربنا وأحكام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عشان نجامل سين وصاد وعين، لكن احنا محتاجين حاجة واحدة بس، ان احنا نغلف المعلومة اللي بنوصلها للناس بسلوفانا من الأدب والذوق والحكمة والرحمة، ان احنا نرفع شعار البسمة والرحمة ونوصل الكلام بشيء من الأدب. يعني فعلا احيانا المعلومه توصل بشيء من الغلظه وسوء الادب فلا يقبلها انسان، انما لو وصلت المعلومه بشيء من الرحمه والبسمه والحكمه ووصلت كده بشيء من الادب، اكيد مفيش انسان في الدنيا يرفض المعنى ده ويرفض الحكم دوت ما دام وصلته بالشكل الجميل دوت وبالاسلوب الجميل اللي هو اصلا اسلوب النبي: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فكان درس جميل قوي من أبي حازم سلمة بن دينار، إزاي إن العالم يكون في عزة ويكون في يعني الترفع عن أموال الناس وعن مجالسة الناس وعن النظر فيما في أيدي الناس، لدرجة إن هو لم يطلب بل طلب منه إن هو يكون عايش مع الأمراء ومع أمير المؤمنين، فرفض كل ذلك حفاظا على ديني وحماية لديني من إن هو يدخل عليه الدنيا ويضطر إن هو يجامل عشان ياخد فلوس وعشان، فرفض كل ذلك ورفض كل هذه الأشياء ولقي الله عز وجل خالصا مخلصا. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على الخير دائما، وأن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا مع هؤلاء التابعين الكرام على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يد النبي جميعا شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي غدا مع تابعي جليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام